وطأ زوجته وهي حائض ولا يملك كفارة وهي ربع ليرة ذهبية وخاصة الذهب يرتفع، فما العمل؟ يتوب إلى الله عز وجل وهذه ما لا الله يعود.